فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان. واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. أيها الأخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويقيمون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.